صعب تدرك واللي مثلك لو زعل وشلون يترك رضا غاية ولكن صعب تدرك واللي مثلك لو زعل وشلون يترك أتودت لك ودا أستطيع أني أغير شيء في أمرك صعب تدرك فيك حبا ما معي في الحب تدري غير قلبا عايش لجدك وميت فيك حبا والهجر ما حب أنا طاري والهجر ما حب أنا طاري هتفا مني روحي تروح يا صعب تدرك وشلون ليتك تشوف الغمى في وسط عيني كان ما ترضى الزعل بينك وبيني ليتك تشوف الغمى في وسط عيني كان ما ترضى الزعل بينك وبيني من عرفتك يسألون الناس من عرفتك يسألون ويني ما تروفيني وانا غارق في بحرك صعب تدرك وشلون يترك